إذا نحن في البادية والماء يبعد عنا 80 كيلو وأحيانا 30، وعندنا وايض نشرب منه ونسقي، هل نتيمم للصلاة ونحن كثيري الترحال؟ وهل يجوز لنا الإفطار في رمضان ونكفر بدل الصوم 30 صاع؟ وهل يجوز لنا الجمع والقصر في تنقلنا البحث عن العشب؟ نحن في البادية والماء يبعد عنا 80 كيلو وأحيانا 30، وعندنا وايض نشرب منه ونسقي، هل نتيمم للصلاة ونحن كثيرين الترحال؟ الواجب عليكم أن توضعوا من هذا الماء إذا كان فيه سعة، أن توضعوا مع الشرب والطبخ، فإذا قل ولم يبقى إلا ما تحتاج إليه في الأكل والشرب ساغ لكم التيمم إذا بعد الماء عنكم. وعليكم أن تجتهدوا في جلب الماء حسب طاقتكم، في وايض أو وايضين أو حسب طاقتكم، كلنا على حسب طاقته يجب الماء بشربه ووضوءه. وكان الماء يحمل مع النبي ومع المسلمين يحملوا الماء، فكل يحمل أقل من طاقته، فإذا ضاق الماء وقل الماء تيمم النفس وأبقوا من الماء ما يكفيهم لحاجتهم من شرب وشرب دوابهم وخبزهم وطبخهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يجوز التساهل، كثير من الناس عنده الماء كثير ثم لا يتوضأ، وهذا غلط. ما دام الماء موجودا فالواجب الوضوء، فإذا قل ولم يبقى إلا قدر الحاجة جاز لكم التيمم مع طلب الماء حسب الثاني. هذا الثاني في حد البعد، يعني بين بعد الماء عن المكان، يعني حسب المشقة. حسب المشقة. هل يجوز لنا الإفطار في رمضان ونكفر بدل الصوم 30 صاع؟ الإفطار في رمضان يجوز، إذا كنتم مقيمين، إذا كنتم مقيمين على الماء أو في أي مكان وجب عليكم الصوم كأهل البلد والقرى. أما إذا كنتم راحلين سائرين فلكم الفطر كالسفر كالمسافرين، إذا انتقلتم من ماء إلى ماء بعيد يعد سفرا كانتقال الإنسان من القصيم إلى المدينة ومن المدينة إلى جدة أماكن متباعدة، فالإنسان في هذا السير له الفطر وله القصر. أما إذا كنتم مقيمين إقامة مزيد على 4 أيام ناويين الإقامة فصوموا وأتموا من جمهور أهل العلم، فإذا ارتحلتم من مكان إلى مكان وقت الارتحال تفطرون وتفطرون. لو ارتحل الإنسان من مكان إلى مكان بعيد بعد سفرا 8 كيلو 9 كيلو 100 كيلو وما أشبه ذلك، هذا يعد سفرا، فإذا ارتحل من مكان إلى مكان يقصر ويفطر، وهكذا إذا كان يوم أو يومين أو 3 في مكان ثم يرتحل له قصر وفطر ما لم يجمع إقامة أكثر من 4 أيام. لقد تزوجت زوجة صالحة وهي الأخرى. عندك يا أهل عندك سؤال ثاني؟ عندك سؤال ثاني؟ لا، هو في القصر في نفس الموضوع يعني. وهل يجوز لنا الجمع والقصر في تنقلنا البحث عن عشب؟ هذا شيء لا خلاص.